نور من القرآن. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بين الله تعالى في الآيات الثلاث الأولى مشهدا من مشاهد الكفار في الآخرة، حيث ذكر أنهم في النار هم وأوثانهم التي يعبدونها، سواء أكانت من الأصنام أو من العقلاء الطواغيت الذين رضوا بأن يعبدوا من دون الله تعالى، فكل هؤلاء من وقود جهنم وسيردونها ويقذفون فيها. ولو كانت تلك الأوثان آلهة على الحقيقة لما وردت نار جهنم، وقد كتب الله تعالى عليها وعلى عابديها الخلود في النار، وسيواجهون فيها آلاما شديدة يعبرون عنها بالزفير الذي تتردد فيه أنفاسهم، وهم في تلك الحال لا يسمعون أي صوت من شدة عذابهم. ولما كان بعض معبود الكفار من الملائكة ومن المرسلين والصالحين، فإن الكفار قد اعترضوا على هذه الآيات وقالوا: كيف يكون ذلك ونحن نعبد الملائكة، وآخرون عبدوا عيسى بن مريم وعزيرا؟ فرد الله تعالى عليهم ببيان أن هؤلاء المؤمنين وجميع المؤمنين الذين سبقت لهم من الله السعادة مبعدون عن نار جهنم، بل إنهم لا يسمعون صوت اضطرام النار ولا يسمعون أزيزها لبعدهم عنها، حيث إنهم في الجنة يتنعمون فيها بكل ما تشتهيه أنفسهم على الدوام، لا يخافون زوالها ولا زوالهم عنها، وهم قبل ذلك النعيم المقيم آمنون من هول يوم القيامة الذي هو أعظم الهول. وتستقبلهم الملائكة قائلين لهم: هذا يوم السعادة الذي وعدكم الله عز وجل به جزاء على إيمانكم وأعمالكم الصالحة. في ذلكم اليوم الذي يطوي الله جل وعلا فيه السماء كما تطوى الصحيفة إذا كتب فيها، ويبعث فيه الخلق على هيئتهم التي خلقهم الله عليها أول مرة في الدنيا، فذلك وعد الله سبحانه الذي لا يتخلف، فهو تعالى الذي يحقق دائما ما وعد به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.